على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ خسفت الشمس، ثم ذكر نحو حديثهما. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. ثم قال: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة. وفي رواية أبي بكر قال: قال زياد بن علاقة: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشفا. هذا هو آخر الأبواب من باب صلاة الكسوف، وقد أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله مساندا لصحابة رضوان الله عليهم يروون ما حدث من هذه الواقعة وكيف استقبلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما هي السنة التي شرع فيها. تلك هي صلاة الخسوف وصلاة الكسوف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها السنة، وأنه يهرع فيها إلى الصلاة، وأنه ينادى لها بقوله: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، إما على سبيل الخبر في قوله: الصلاة جامعة، وإما على سبيل الإنشاء في قوله: الصلاة جامعة، يعني هلموا إلى الصلاة، من باب الإغراء، وهو من باب الحظ، وهو من أساليب الإنشاء. وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيهما ركعتين بركوعات أربع، في كل ركعة ركوعين، وأنه أطال فيهما الصلاة إطالة أكثر من الصلاة العادية، حتى إن من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت بطول هذه الصلاة، وقد مر بنا في أحاديث ماضية أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعة الأولى قد قرأ نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع يعني من ركوعه فأعاد القراءة وقرأ بسورة هي أقل من سورة البقرة، ثم ركع وبعد أن رفع من الركوع سجد وأطال السجود حتى إنهم تمنوا أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود لشدة ما وجدوا وعانوا من طول السجود. ولما سجد السجدة الثانية وهي أقل من السجدة الأولى قام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقرأ قراءة طويلة ولكنها دون القراءة الثانية، وركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الثاني، ورفع رأسه وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم عقب ذلك سجد سجودين طويلين ثم بعدهما جلس وأتم صلاته. وبعد أن أكمل الصلاة قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أخبر الناس إن هذا الذي وقع لهم من كسوف الشمس إنما هو آية من آيات الله وموعظة من موعظاته وسنة من سننه، وأن الله تعالى إنما يخوف بهما عباده، وأنه على المؤمنين إذا ما رأوا آثار الكسوف أو الخسوف فليبادروا إلى الصلاة وليسألوا الله العفو والعافية وليهتموا بأداء صلاة الكسوف ولا يتكلوا إلى غيرهم ولا يتهاونوا في ذلك، بل عليهم أن يهرعوا يسألون الله تعالى من خير المسائل ويستعيذون بالله من شر ما لم بهم وما أصابهم حتى ينجلي ما بهم. فهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى التي شرعها لهذا الحدث، وهذا الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بأدائه وما يتعلق بالعبادة التي شرعت لهذه السنة، وهذا لا يتنافى مع ما يزعمه ومع ما يقوله علماء الفلك وعلماء البلدان. نعم ما سمع ماذا قالها هنا الإخوة يعني الشراح، لكن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هي الصلاة التي الصلاة الإبراهيمية. مما يقوله علماء الهيئة من أن حادثة الكسوف وحادثة الخسوف إنما تجري عندما يتوسط الأرض أو يتوسط القمر بين الكواكب بين الشمس والقمر فيقع الكسوف، وعندما يتوسط الأرض بين القمر والشمس يقع الكسوف أو الخسوف، خسوف الشمس وكسوف القمر. وهذا الذي ذكروه لا يجري ولا يكون سنة دائمة، وإنما تكون بأمر من الله وبقدر منه سبحانه وتعالى. فمن ادعى أن هذه سنة عادية كونية فإنما قد تجاوز وتعدى، فهي ليست سنة عادية وليست سنة كونية، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة يجريها الله سبحانه وتعالى وأوجدها في إمكانية جريان الكون، لكنها تتعلق بمشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى. نعم. قلنا نحو من سورة البقرة، سورة البقرة هي أول سورة نحو إيه، لأن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة البقرة؟ أو أنه كان يقرأ من السور ما يعادل سورة البقرة؟ فهذا يعني تقدير منهم بأطول سورة ذكرت في القرآن، وإلا فإن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته صلى الله عليه وسلم كانت بأطول من ذلك، فقد ذكر لنا أن قيامه بالليل عليه الصلاة والسلام كما وصف ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي قام مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي حتى إنه هم أن ينفتل وينسل من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من طول القيام وعدم قدرته واستطاعته على ذلك القيام. وقد ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي بالليل افتتح بسورة البقرة، فقال عبد الله في نفسه لعل النبي صلى الله عليه وسلم يركع عند المئة الأولى، عند المئة من السورة، يعني المئة آية من السورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ذلك. قال فظننت أنه يسجد عند المئتين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى في قراءته. فقال عبد الله بن مسعود لعله يقف ويركع عند نهاية السورة، لأن سورة البقرة تشتمل على نحو من 268 آية، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما أتم سورة البقرة افتتح السورة التي بعدها. فجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح سورة النساء بعد سورة البقرة، فلما أتمها قرأ سورة آل عمران، هكذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود. وعليه رسم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مصحفه، فكان مصحفه مرتبا على هذا الترتيب: سورة الفاتحة، ثم سورة البقرة، ثم سورة النساء، ثم سورة آل عمران. لكن مصعب عثمان رضي الله عنه وتبعه مصاحب الصحابة رضوان الله عليهم أنه رتب ابتداء بسورة الفاتحة، ثم بسورة البقرة ثم بسورة آل عمران، واستمر نظم القرآن على ذلك. وقد أشار بعض الفقهاء استنباطا من ما جاء عن ابن مسعود من الإخبار عن مصحف النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم سورة النساء على سورة آل عمران، واستنبطوا منه أنه يسوغ لمن أراد أن يصلي أن يقدم بعض السور الأدنى في الترتيب في المصحف على السور الأعلى، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا لا يسوغ. وجاء عنهم أنهم أنكروا ذلك ونالوا ممن فعله، وأقل ما يقال فيه الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب المصحف وقرأه على أصحابه، ومن العربات التي قرأ عرب أخذ الصحابة رضوان الله عليهم مسألة ترتيب المصحف، وقالوا لا بد من ترتيب هذا المصحف ولا بد من ترتيب القراءة، وأن من قرأ لغير تعليم القرآن يعد قد نكس المصحف. فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيله بعد القراءة، وهذا يكون في الصلاة النافلة أو يكون في الصلاة ذات السبب كصلاة الكسوف، فإنه لما كانت الصلاة مرتبطة بتجلي الشمس وبتجلي القمر على الكسوف والخسوف شرع لنا الإطالة والقراءة، شرعت إطالة الصلاة في هذه المواطن، وأما ما عداها خصوصا صلاة الفرائض فإن على الإمام أن يخفف من الصلاة من ركوعها وسجودها وركوعها حتى لا يمل الناس، وحتى لا يحرج الناس، وحتى لا يقع في غضب الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بين ما المقدار الذي ينتظره الإنسان حتى يقيم الصلاة، وما المقدار الذي يقرأ فيه بعد الفاتحة من آيات من القرآن، بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحث الناس على ذلك وشدد على من أطال القراءة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.